بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا وإياكم في هذه اللحظات المباركات أن نجتمع على ذكره وعلى تلاوة كتابه وعلى تدارس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الجمع يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت لوائه، وفي زمرته، ومعه في درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت معكم حول العقبة الأولى من العقبات التي تقف معنا على طريق الهداية. وقلت ليكم إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن إن من أعظم العقبات وأسوأ العقبات التي تقابل الإنسان في طريقه في الدنيا وبرضه هتقابله يوم القيامة هي عقبة الصحبة. عقبة من أشد العقبات اللي ممكن للأسف تؤثر على الإنسان دينا وخلقا قربا وبعدا. علشان كده دايما بقول أنا ببدأ بكل دورة من الدورات اللي دايما بعملها لشبابنا والبناتنا بالعقبة دي، لأن الإنسان منا ياما شاف بعينيه قصص متعلقة بالشباب كان لهم أصحاب سوء، أو شباب كان لهم أصحاب خير، أو شباب يعني سبحان الله ما عرفوا الله إلا برفقة طيبة، وشباب ما ابتعدوا عن الله إلا برفقة طيبة. ياما رأيت شباب ماتوا على خاتمة حسنة بسبب رفقة طيبة، وشباب ماتوا على سوء خاتمة بسبب رفقة سيئة. شباب بما رأينا وسمعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شباب في القيامة ينعموا وربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه من خيراته وبركاته في القيامة، ينجون وبفضل الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسبب رفقة طيبة. وشباب تانيين والعياذ بالله في العذاب، قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه سبحانه وتعالى كم آيات كثيرة جدا متعلقة بهؤلاء الناس الذين ضاعوا بسبب رفقة سيئة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله سبحانه وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يا رب هو ده صاحبي اللي ضيعني، يا رب هو ده صاحبي اللي علمني السجاير، يا رب هو ده صاحبي اللي علمني إن أنا أمشي مع بنات، يا رب دي صاحبتي اللي كرهتني في الحجاب، يا رب دي صاحبتي اللي خلتني أكره صورة الحجاب وأبتعد عن المحجبين، ودي صاحبتي اللي خلتني أكره الملتزمين وأكره الناس الطيبين. يا رب هم دول صحابنا، هي دي المشكلة الأساسية. مشكلتهم الأساسية إن هم المؤثرين رقم واحد على الإنسان. كتير من الأنبياء تعبوا، والسبب في ذلك الرفقة. وخدنا وتدرست معاكم الأسبوع اللي فات مثل هذه المعاني المتعلقة، قد إيه الرفقة بتكون مؤثرة على الإنسان، وقد إيه الرفقة دي بتدمر الإنسان. النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هتكلم معاكم عن ماذا أو كيف سنتعامل مع الرفقة السيئة. شوفوا كل النصوص اللي وردت في القرآن والسنة وردت بالابتعاد عن هذه الرفقة والإعراض عنها، واختيار الإنسان لنفسه رفقة أخرى. هذه الرفقة الصالحة تعين الإنسان على مواصلة السير في طريق الهداية. قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذه الآيات وغيرها من الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيؤمر بيها الصالحين ويقول لهم خدوا بالكم ان اكتر شيء هيؤثر عليكم ما يتعلق بالرفقة، خدوا بالكم ان اكتر شيء ينبغي ان انتوا تاخدوه، اهم قرار لازم تاخدوه هو القرار المتعلق بالصحبة. ذكر الله سبحانه وتعالى ان من اخص صفات المؤمنين، من اخص صفات المؤمنين ان هم بالفعل قدروا ياخدوا قرار يقولوا للرفقة السيئة لا، انتوا في جنب واحنا في جنب، انتم لكم طريق وانا لي طريق اخر. وربنا سبحانه وتعالى يا بنات ذكر لينا الموقف ده في سورة الصفات، قال الله سبحانه وتعالى عن اهل الجنة: فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين. خدوا بالكم من هنا، أنا عايز النهاردة أخرج من الدرس ده إن أهم قرار في حياتي إن أنا أقول للرفقة السيئة لأ خلاص، أنا مش هضيع حياتي معاكم أكتر من كده، إن أنا أقول للرفقة السيئة خلاص وقتكم انتهى، حان وقت اختياري لرفقة صالحة طيبة. قال الله سبحانه وتعالى وهو يصف موقف لأهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ويخرج من بين أهل الجنة شاب، الشاب ده كان له في الدنيا صاحب، كان دايما بيشككه في قواعد الدين، كان دايما يشككه في مبادئه، كان دايما بيشككه في عقائده. قال قائل منهم أي من أهل الجنة: إني كان لي قرين، أنا كان لي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين. شوفوا هنا تيجي مسألة تشكيك الرفقة السيئة الدائمة المستمرة لأهل الإيمان ولأهل الخير ولأهل الإحسان، تشكيكك يا بنتي انت ازاي كده، انت ازاي معقدة كده وملكيش صاحب بتمشي معاه، انت ازاي متشددة كده ولابسة حجاب ساتر بدنك، انت لحد امتى هتفضلي مقفلة على نفسك وخانقة نفسك بحجاب وهدوم واسعة وعباية، لحد امتى يا بنتي انت لسه في عز شبابك. الكلام اللي احنا بنسمعه كل يوم سخرية واستهزاء، شاب قاعد في الميكروباص سمع أغاني حط صبعه جوه ودانه مش عايز يسمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السوشيال ميديا النهاردة بتسخر منه وبتستهزئ بيه. سبحان الله، هذا يعني ربنا بيقول لنا بقى ان كان في واحد وهو بينعم في الجنة افتكر زمان صاحبه اللي كان دايما يقول له يا متشدد يا متعصب، ويقول له اصل ده ديننا دين يسر والدين بتاعنا مش كده وبلاش تشدد وبلاش بقى القفلة بتاعتكو دي، يقول أئنك لمن المصدقين، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. انت متخيل، انت مصدق ان احنا بعد ما هنموت واصبحنا تراب واصبحنا عظام ان احنا هنقوم مدينون هنا، ان احنا هنتحاسب ونأدي ديون كانت علينا وهنأدي ديون كانت علينا لله او للنبي او للناس، ان احنا هنتحاسب على كل عمل عملناه. الله سمى يوم القيامة بيوم الدين لأن اليوم اللي توفى فيه الحقوق. قال الله سبحانه وتعالى قال هل أنتم مطلعون، قال هل أنتم مطلعون، شوفوا هنا بقى الكلام، قال هل أنتم مطلعون، مطلعون فين؟ لا مش مطلعون. أولا قبل ما نقول هل أنتم مطلعون، من القائل؟ الله يقول قال هل أنتم مطلعون، القائل في هذا الوقت هو الله، هذا كلام الله لأهل الجنة، الله يقول لهذا الصاحب اللي كان في الدنيا خد قرار أن يقول لصاحب المعصية لا، قال الله تعالى لأهل الجنة هل أنتم مطلعون، أي مطلعون إلى النار، هل أنتم مطلعون إلى النار. وهناك رواية أخرى ذكرت عن بعض علماء التفسير، بل القائل هو صاحب الدين، صاحب الدين. فإذا كان الكلام قال الله لأهل الجنة فانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكر أهل الجنة الآن بقيمة صاحب الخير وبقيمة وبسوء قيمة صاحب الشر. وإذا كان المؤمن هو الذي يقول هذا فهذا من باب أن ربنا سبحانه وتعالى يعرفه قيمة هذا العمل الذي قام به. هل أنتم مطلعون إلى النار لتنظروا كيف أصبح حاله. فاطلع أي من الجنة إلى النار، فرآه في سواء الجحيم، وسواء الجحيم أي وسط النار. قال تالله إن كدت لتردين، والله لقد كدت أن تهلكني. ومقاتل في التفسير يقول والله لقد كدت أن تغويني، ومن أغوى إنسانا فقد أهلك. ولولا نعمة ربي أي رحمته وإنعامه علي بالابتعاد عن صاحب السوء لكنت من المحضرين، أي كنت معك في النار، أي كنت معك في النار. سبحان الله، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا هذا المشهد. وسبحان الله المشهد ده في سورة الصفات، في سورة صاد بقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا مشهد آخر. هو المشهد بقى عكس المشهد ده، عكس المشهد ده، مشهد أهل النار، مشهد أهل النار. كما قال الله سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. بصوا بقى هنا، هذا فوج مقتحم معكم، هذا فوج مقتحم معكم. يا رب سلم يا رب. ابن عباس رضي الله عنه كان بيقول في تأويل قول الله سبحانه وتعالى هذا فوج مقتحم معكم، قال ابن عباس هذا هو أن القادة إذا دخلوا النار دخل بعدهم الأتباع، الصاحب اللي كان بيضل صاحبه بيخش الأول وبعد كده بيخش إيه؟ بيخش الأتباع بقى. فتقول خزنة النار للقادة هذا فوج مقتحم معكم، دول أتباعكم اللي انتوا دمرتوهم في الدنيا واللي انتوا دلتوهم على معصية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، هذا فوج مقتحم معكم. يا رب سلم يا رب. قالوا لا مرحبا بهم، قالوا لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. اللي علمت بنت في يوم من الأيام إزاي تعصي ربنا، والبنت اللي عصت ربنا بسبب صاحبتها وهي داخلة، صاحبتها تقول لا مرحبا بها، مش عايز أشوفها أصلا. ولما التابع يدخل جوه النار يقول بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم اللي دلتونا على معصية ربنا، أنتم اللي خليتونا، أنتم اللي أغوتونا، أنتم اللي أغوتونا، أنتم اللي بعدتونا عن ربنا سبحانه وتعالى، أنتم اللي شرعتم لينا معصية ربنا، أنتم اللي ساعدتونا في البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، أنتم قدمتموه لنا. ورواية أخرى ذكرها البغوي رحمه الله قال أنتم قدمتموه لنا، أي أنتم السبب، أنتم اللي قدمتوا هذا العذاب لينا، العذاب اللي احنا فيه الآن بسببكم أنتم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ما المراد فبئس القرار؟ هل المراد فبئس القرار أي بئس ما نقر فيه، أي النار، أي بئس المكان الذي نقر فيه وهو النار فبئس القرار، ولا يا ترى فبئس القرار هنا متعلق بمعنى تاني؟ أي المسألة مش من القرار الاستقرار، إن احنا نستقر في النار، لا، ده كان أسوأ قرار في الدنيا إن احنا اتبعناكم وإن احنا سمعنا كلامكم. الآية تحمل الوجهين، إن أسوأ قرار ياخده الإنسان، أسوأ قرار ياخده الإنسان هو استمراره على المعصية، استمراره على المعصية، إنه يفضل يكمل في المعصية، إنه يبقى شايف حد كل يوم، إنه يبقى شايف حد كل يوم بيبعده عن طاعة الله ويبعده عن القرب من ربنا سبحانه وتعالى ويفضل يكمل معاه، فبئس القرار. إما أن يكون فبئس القرار هنا أي بئس المستقر والمنزل، أو فبئس القرار هنا أي أسوأ قرار أخذناه في حياتنا هو إن احنا فضلنا مكملين معاكم. قال الله سبحانه وتعالى، يريد بقى ناخد بالنا من اللي جاي ده لأن اللي جاي ده مهم. قال الله سبحانه وتعالى فبئس القرار، وبعدها ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا مشهد عجيب شوية، المشهد ده لأهل النار، وهم بيقولوا إيه؟ وهم بيقولوا سبحان الله، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. احنا كنا في الدنيا شايفين ناس وبنتكلم على ناس ونقول عنهم ان هم متشددين وان هم خانقين وان هم يعني واخدين الدين بتشدد واخدين الدين بتعصب. هي الناس دي فين؟ احنا ليه مش شايفين الناس دي معانا؟ الناس اللي احنا فضلنا طول عمرنا بنتكلم عنهم بسوء، صاحبتنا اللي كانت معانا في الشغل وكل شوية نقول عليها ان هي بنت خنيئة وان هي بنت متشددة وان احنا مش عايزين. هي البنت دي راحت فين؟ البنت دي راحت فين؟ يا ريت بقى نسمع كده لآيات القرآن وربنا سبحانه وتعالى بيوصف لنا حال هؤلاء، وربنا سبحانه وتعالى بيوصف لنا حال هؤلاء، ويا ترى أخبار الناس اللي كانوا دايما بيتريقوا علينا في الدنيا إيه، ويا ترى وضعهم دلوقتي عند ربنا إيه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. فين الناس اللي احنا كنا بنعدهم في الدنيا ان هم من الأشرار، متشددين متعصبين متذمتين؟ وانتوا عارفين بقى الكلام الكتير اللي بيتقال على أهل الإيمان، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر مآل السعداء وذكر بعضهم مآل الأشقياء وذكر بعضهم مآل الأشقياء، ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا بعض المعاني المهمة جدا اللي حابب إن أنا أقف معاها، اللي حابب إن أنا أقف معاها. المعاني دي إن هم وهم في النار بيعذبوا، ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن هؤلاء وهم في النار إن هم افتقدوا ناس كانوا يعتقدون في الدنيا إن هم على ضلالة، إن هم أهل الإيمان بزعمهم. حتى إن بعض أهل العلم قالوا إن القول ده قول أبي جهل، مالي لا أرى بلالا ولا عمارا ولا صهيب ولا فلان ولا فلان. أبو جهل اللي كان بيقول إن الناس دي أهل ضلال في الدنيا، هو أنا مش شايفهم هنا ليه؟ وابن كثير بينقل قول آخر بيقول لا، ده هذه الآية في كل إنسان عصى الله سبحانه وتعالى وكان يسخر من المؤمنين. فلما دخلوا النار افتقدوهم. هي الناس اللي احنا كنا نقول عليهم متشددين ومتعصبين ومتذمتين وبنعمل عليهم أفلام وبنعمل عليهم مسلسلات، هي الناس دي فين؟ أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يسألون هم فين؟ الناس دي فين؟ ليه مش شايفينهم في النار معانا؟ ولماذا لم تقع أبصارهم علينا؟ وفي الوقت ذا زي ما ربنا كان بيقول في سورة الصفات، قال هل أنتم مطلعون لأهل الجنة؟ فالله في هذا الوقت أيضا يخبر أهل النار ويخبرهم أن هؤلاء في الدرجات العلى من الجنة، في الدرجات العلى من الجنة. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن، قال لنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. لما كل صاحب دين، كل صاحب ثبت على دين ربنا، كل بنت ثبتت على حجابها، وكل بنت ثبتت على طاعتها، وكل بنت ثبتت على أوامر ربنا سبحانه وتعالى ولم تلتفت لهؤلاء الذين كانوا دائما يسعون لإضلالها وإبعادها عن الله، في الجنة هتشوفيها يا بنتي ورب، وساعتها هتنادي عليها هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. احنا كمان احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا صورة أخرى من تخاصم أهل النار أصحاب المعصية، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ مش هم دول اللي كنتوا في الدنيا بتقولوا عليهم إرهابيين وبتقولوا عليهم متشددين وبتقولوا عليهم متعصبين؟ مش هم دول اللي في الدنيا حاربتوهم؟ مش هم دول اللي في الدنيا سخرتوا منهم؟ مش هم دول اللي في الدنيا استهزأتم بيهم؟ طب شوفوا النهاردة مصيرهم إيه. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ مش دول اللي في الدنيا عملتوا عليهم بوستات سخرتم من اللحية بتاعتهم؟ وهي دي البنت اللي سخرت في الدنيا من النقاب بتاعها، وهي دي اللي سخرت من تدينها وقربها من ربنا. سوأتم دايما سمعة المنتقبات وسمعة الناس الملتزمين. مش دول اللي قلتوا عليهم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ولازم يكون القرار قدام الجميع إن اللي ثبت على دين ربنا وما اهتزش أمام أصحاب السوء ومعاصي السوء ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله على القرآن لما يصور لنا مصير أصحاب الخير ومصير أصحاب الشر. يا بنات يا أولاد ربنا يا رب يحفظكم. لو رجعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنجد قد إيه ربنا سبحانه وتعالى تعالى بين لينا ووضح لينا إن أعظم ما يعطاه أهل الجنة، أعظم ما يعطاه أهل الجنة ما أعطوه أو أعطوه في أرض المحشر، ما أعطوه إلا بسبب الرفقة الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لا أعرف أقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور ثيابهم نور على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل يفزع الناس ولا يفزعون وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالت الملائكة قال رجل من الأعراب يا رسول الله من هؤلاء صفهم لنا جلهم لنا نريد أن نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أقوام من قبائل شتى تحبوا في الله واجتمعوا على ذكره. ناس كانت في الدنيا بتتعب الدنيا، ناس كانت في الدنيا حريصة على ربنا والقرب من ربنا، ناس في الدنيا كان بعضهم بيذكر بعضا بطاعة الله سبحانه وتعالى. الناس دي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها كل هذا العطاء في أرض المحشر، والسبب في ذلك رفقة الخير ورفقة الصلاح. رفقة الخير ورفقة الصلاح هي دي الرفقة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينجينا بها وإن زلت أقدامنا يوم القيامة في النار. هي دي الرفقة اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا خدوا بالكم إن الرفقة دي لن ترضى إن هي تتنعم في الجنة وانتوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لما يخش أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق كما تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم فيقولون ربنا ربنا إخواننا. شوف يوم القيامة صاحب الخير هيعمل معانا إيه. فيقولون أي رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، إحنا مش شايفينهم في الجنة الآن هم في النار يا رب. فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله سبحانه وتعالى صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وبعضهم إلى أنصاف قدميه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون. فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولون كما قالوا، فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون والمؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى يعطي للمؤمنين هذه الشفاعة ليشفع بعضهم في بعض. شفتوا أثر الرفقة الطيبة، شفتوا أثر المؤمنين على بعض، المؤمنين على بعض يوم القيامة واخدين بإيد بعض واقفين تحت عرش الرحمن، زي ما ربنا أوجب لهم في الدنيا محبته وجبت محبتي للمتحابين فيه، أوجب لهم الاستظلال في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ذكروا بعض بربنا، بنتين كانوا دايما بيحفظوا قرآن مع بعض، بيتنفسوا مع بعض على طاعة الله، بنتين كانوا في غاية الحرص ان هم يتعبدوا لله في الدنيا، خارجين النهاردة الصبح في عز الحر وهم لابسين ثياب سوداء ورايحين الدار يحفظوا القرآن مع بعض، يتحملوا ألم الشمس ويتحملوا الحر ويتحملوا المسافة البعيدة علشان يحفظوا القرآن مع بعض في الدار، يوم القيامة ياخدوا بإيد بعض ما يحسوش بالشمس في الآخرة لأنهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. لما هؤلاء يجتمعوا بهذه الصورة نقول لا، الرفقة الصالحة دي إحنا محتاجينها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا على قاتل المائة نفس، إن قاتل المائة نفس ده لما راح للعالم وقال له أنا لي توبة، قال له نعم بس بشرط اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا إن فيها قوما يعبدون الله، إن فيها قوما يعبدون الله، أعبد الله معهم. التفت بس بقلبه إليهم، مجرد إنسان في يوم من الأيام التفت لأرض الصالحين، التفت لصاحب الخير وقال أنا رايح للإنسان ده أتعلم معاه أقرب إزاي من ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت بقلبه فمات، فالتفت بقلبه فمات. طيب وبعد ما مات، وبعد ما مات سبحان الله تختصم فيه ملائكة الرحمة وتختصم فيه ملائكة العذاب، وتكون النتيجة انه يخش الجنة، والسبب في كده مجرد التفاتة قلب الاصحاب الخير، مجرد التفاتة قلب الاصحاب الخير كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اناله من بركتهم فقبضتهم ملائكة الرحمة، ربنا اناله من رحمة الله، والسبب انه نوى انه يروح يصاحب ناس كويسة، فما بالكم باللي قاعد مع الناس الكويسة ليل نهار، جلسة واحدة مع الصالحين ربنا سبحانه وتعالى يغير بها حياتنا كلها. إنني لأعلم ملائكة سياحين في الأرض فضلا يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة، الحديث معروف مشهور بس خلونا نقول آخر الحديث، في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، فيقول الله عز وجل أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون وغفرت لهم ذنوبهم، فتقول الملائكة أي رب فيهم فلان الخطاء، الخطاء دي صيغة مبالغة، إما إن اللي عمله ده كان شيء عظيم جدا وإما إن اللي عمله ده كان كتير جدا، وده اللي نستفيده من صيغة المبالغة. يا رب ده هم قاعدين في المسجد يقرأوا القرآن عدى سواء تاكس مش داخل يصلي، ده داخل المسجد علشان يقضي حاجته في حمامات المسجد، سمعهم بيقرأوا القرآن ويذكر ربنا قاعد معاهم جلسة واحدة. قال الله سبحانه هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم، ينال من بركتهم وينال من كل العطايا اللي ربنا اداها لهم، والسبب في ذلك إن هم دول السعداء الذين لا يشقى جالسهم، فغفر لهذا الرجل. والسبب في ذلك شيء واحد بس، إنه قرر يقعد مع الصالحين، كلب ناله من بركة أصحاب الكهف، كلب مش إنسان صالح، ناله من بركة أصحاب الكهف. السبب في كده إيه؟ إنه خد قرار إنه يقعد مع الصالحين، فذكره الله وكرمه ورفع من ذكره، وذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. السبب في كده إيه؟ السبب في كده إنه قرر إنه يصاحب رفقة طيبة، الرفقة الطيبة دي والصحبة الصالحة دي بتغير في أخلاقنا وبتغير في طبعنا. لو أنت في يوم من الأيام مشكلتك إنك بتغضبي كتير، صاحبي بنت حليمة. لو في يوم من الأيام مشكلتك إن أنت مثلا يعني لسانك دايما بيقع في الأخطاء في الغيبة والنميمة، صاحبي بنت بتخاف ربنا ما بتغتابش حد، هتاخدي منها. شوفوا من بركة رفقة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء بعدما نزل ذهب إلى خديجة وقال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قالت له كده. بعد عشرة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، قرر الصديق مع ازدياد العذاب في مكة انه يهاجر من مكة. ولما قرر بالفعل انه يهاجر من مكة، ووصل ابو بكر الصديق خلاص قرر انه يخرج، استوقفه ابن الدغنة سيد الاحبيش، قال انت رايح فين يا ابو بكر؟ قال مهاجر الى ربي. قال يا ابو بكر مثلك لا يخرج، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. ده وصفه بنفس الوصف اللي وصفت به خديجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل الصفات من النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي بركة الصالحين، هي دي بركة الصالحين. بركة الصالحين إن إحنا إذا كان ربنا يرفع قدرهم في الدنيا، فإحنا كمان هنخش معاهم، هنرفع معاهم ونرفع إلى درجاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. أنا حبيت أبو بكر وعمر، وياريت نفهم الحديث ده. سيدنا أنس بيقول والله ما فرحت بعد إسلامي، ما فرحت بعد إسلامي بشيء، أو ما فرح الصحابة بعد إسلامي بشيء كفرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. طب إحنا لو حبينا الصالحين وضعنا هيكون عامل إزاي؟ لو حبينا أهل الخير وضعنا هيكون عامل إزاي؟ لو حبينا أهل الله وضعنا هيكون عامل إزاي؟ يا إخواني يا أخواتي، الله يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. ركزوا دايما، إحنا محتاجين الرفقة الصالحة، محتاجين دايما الرفقة الطيبة، محتاجين دايما الرفقة اللي تاخد بإيدينا ربنا، محتاجين دايما الرفقة اللي لو في يوم من الأيام شافت فينا خلل تكون بالفعل نعمل عون لينا على إصلاح هذا الخلل، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. عايزين الرفقة اللي فعلا كما قال بعض السلف، لو لم يصب المؤمن من أخيه إلا إلا إلا حياؤه منه أن يعصي الله لكفى بها شرفا لهذه الرفقة. إن إحنا أنا أستحي إن أنا أعصي ربنا مع صاحبي ده، فيكفينا هذا، يكفينا هذا والله. إخواننا وأخواتنا، مش هنخش الجنة إلا مع هذه الرفقة الصالحة، إلا مع هذه الرفقة المؤمنة. ينادي المنادي يوم القيامة، أين أصحاب قيام الليل؟ كل واحد دلنا على قيام الليل، هاخد بإيديه ونخش الجنة سوا. يعني دخلوا الجنة زمرا زمرا، أصحاب متحابين متعارفين، أصحاب بعضهم مع بعض. إحنا محتاجين قوي ندور على الرفقة الصالحة وندور على الرفقة المؤمنة اللي تاخد بإيدنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.